حضري حضري يا أسطورة ما تعديش كورة ولا أي بلدي يدخل مرمار لو مين بيشوت عالكورة تموت فاكر دي رقمك ده ما كانش معاك فتحي ومرجلته ولا حد يصوته العين الحمراء تزار على طول وفي أي مراكز يلعب ويشاكس واللي عديك يصبح مقتول ومحمد صلاح هو السفاح وصاروخ في الملعب وناخد الكاس بيلف الفاول كله بيتزاول سجلها في غانا وصعدنا ناس كوبر يا مدرب في الفكر يغلب يحط الخطة مكسب مضمون طب ده انت حبيبنا لا اوعى تسيبنا جماهير فرقتنا عشقك بالنون مروان يا هلاك لعبك فتاك طب الف سلامة ده الكل وراك لا اوعى تخاف ده انت الهداف وفي خط هجومنا تعب اللفاف ومحمد مني عمره ما زعلني ده في نص الملعب عالي وتفكير طارق حامد في الملعب جامد ينزل ويحارب لو وسط جيوش في اللعب مقاتل وسع للقاتل ده في خط السنتر ما تعديهوش لاعب يحتازي ومدافع راسي يا ابو سفيان يلي مقفلنا زي السطاطه تنفع ببساطه لو هجم علينا الكوره تجيلنا علي جبر الخالي البرج العالي طب يا محمدي في الحتة دي بنت الكباري لحسن لعيبة كورة وقلتها كهربا يسندها وصلاح شمعنا تدخل في دقيقة في منتخبنا الغالي لعيبة مستويات يا سلام رجالة جوا الملعب واخدين على البطولات سبع كاسات يا عم سبع كاسات يا عم وقدامنا في السكة يا رب والكل على الدكة يملك علامة